الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا وجميع الأرحام الراحمين. كان الكلام في مشروعية السجن يعني جعل الشخص في السجن في الإسلام إيداع الشخص في السجن أو بعنوان آخر أعم من الحبس. طبعا تعلمون الحبس غير السجن بينهما فرق واضح. نحن إذا ندرس أنه هل عنوان الحبس ثابت في الشريعة بأي مقدار وبأية خصوصية، كذلك عنوان السجن كما هو الآن متعارف في البلاد الإسلامية هل هو مشروع أم لا. ذكرنا الشواهد، ذكرنا في هذا البحث، قلنا يستدل ذلك بالأدلة الأربعة. أما الكتاب أربع آيات تبين لا دلالة في شيء على هذا المعنى إلا في آية واحدة وتلك الآية منسوخة. طبعا نحن بمناسبة في أبحاث سابقة تعرضنا لهذه المسألة بصفة أخرى بعنوان آخر، وهو ما أفاده الأستاذ قدس الله نفسه في كتاب البيان، وطبعا أخذه من جملة من علماء السنة، أيضا عند علماء السنة أيضا جملة منهم. حاصله أن النسخ لم يثبت في القرآن، خلاصة هذا الإشكال، وأن ما جاء في القرآن عبارة عن التخصيص، وأصولا حتى في بعض الروايات أن في القرآن ناسخا ومنسوخا، المراد من الناسخ في مصطلح الروايات لا يراد به النسخ المصطلح فيما بعد، يراد به ما يحدد الحكم، يغير الحكم، إن المخصص بعبارة أخرى. على إن هذا بحث من بحوث علوم القرآن، بحث مستقل، يعني بعبارة أخرى هذا القائل أو هؤلاء يعترفون بوجود النسخ في الشريعة، لأن هذا كان من إشكالات اليهود أنه كيف في هذه الشريعة يوجد نسخ، نسخ معناه الجهل بحق الله سبحانه وتعالى إلى آخره، لكن أجابوا عن أن النسخ عبارة عن بيان عمل الحق على ما في محله في الكفاية ما شاء الله. فبالنسبة إلى النسخ خلافا لليهود أصل النسخ ثابت، هذا بحث أصل النسخ، لكن بحث الآن مثلا القبلة، الرسول صلى الله عليه وسلم خلال بقائه في مكة المكرمة كان يجمع بين الكعبة وبيت المقدس، يعني يقف في الكعبة في جهة يواجه الكعبة وفي نفس الوقت يواجه بيت المقدس، يجمع بينهم، هذه صلاته في مكة المكرمة. أما صلاته في المدينة المنورة كان يصلي بجهة الشمال. الإخوة الذين تشرفوا المدينة يعلمون شمال مدينة أحد، جبل أحد شمال المدينة تماما، يعني الإنسان لما يقف باتجاه القبلة في مسجد النبي خلفه تماما أحد شمال المدينة، فكان يتجه باتجاه أحد شمال المدينة، وبعد أن صارت القبلة إلى الكعبة المشرفة وقف بحد الجنوب، لكن ليس جنوب دقيقا، على تفصيل مبحث قبلة النبي من البحوث المهمة من زمان ورود الهيئة والنجوم إلى العالم الإسلامي. علماء النجوم كانوا يعترضون أن هذه القبلة ليست دقيقا على الكعبة، وأخيرا اكتشفوا لا أنها دقيقا على الكعبة. على إن كيف ما قال لا أريد دخول في تفاصيل هذه الأبحاث خارجة عما نحن فيه. فهناك نسخ في الشريعة جزما موجود، هذا ما لا إشكال فيه ولا يستشكل فيه الأستاذ قدس الله، إنما الكلام أن النسخ في القرآن يعني آية نسخت آية، أم أن النسخ في الآيات الكتابية لا توجد ناسخة منسوخة. هل كانت آيات حذفت كما قيل ويعتقد أخذا بظاهر الآية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، وبإصلاح أهل السنة نسخ الحكم ونسخت تلاوة الآية، منسوخ الحكم والتلاوة يعبر عنها منسوخ الحكم، ليس غرضي هذه أبحاث قرآنية ليس غرضنا الدخول فيه. على أي السيد الأستاذ كان يناقش في ذلك كما في البيان، وذكر طائف من الآيات ادعوا النسخ فيها وأجاب عن جميعها، منها هذه الآية التي ذكرناها، ولكن ذكرنا في أبحاثنا إجمالا أن النسخ في القرآن الآن بالفعل موجود بصورتين، بصورة الصورة الأولى من الآيات المنسوخة ما فيه إشارة إلى الحكم لا تصريح، مثلا في باب القبلة ليس هناك آية صلى إلى بيت المقدس، لا ليس في الآية القرآنية صل إلى بيت المقدس. فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام موجود، لكن صل إلى بيت المقدس ما في. لكن القبلة التي كنت عليها، لا كنت عليها، إشارة إلى بيت المقدس القبلة، فمعناه إمضاء تلك القبلة. فليس هنا صريحة آية ناسخة لآية، لكن إشارة موجوده بأنه الرسول كان على قبلته والآن غيرها الله سبحانه وتعالى إلى المسجد الحرام إلى الكعبة المشرفة. هذه طائفة القسم الأول ومنحصر حسب علمي في هذا. والقسم الثاني القسم الذي فيه ظاهرا نسخ مثل هذه الآية، واللذان يأتيان الآية الفاحشة سورة منها منكم ف لا ليش فعادوهما، لا أدري ليش فعادوهما، احتمالا يراد به اللواط يقال واللذان يأتيانها واللذان يأتيانها منكم، احتمالا يراد به اللواط يقال لأنه اللذان يأتيان، لا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، لا يصير خلط بين الآيات. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، كان الحكم في البدء أمسكوهن في البيوت، ثم الحكم تغير إلى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، تغير الحكم من الإمساك في البيوت إلى الجلد. وإنصافا الآية ناسخة لآية أخرى، لا تقدم الكلام فيه. الآية المورد الوحيد الذي في القرآن نؤمن أن الإمساك بمعنى الحبس لا بمعنى السجن هو هذه الآية، لكن الآية منسوخة. وأما الروايات ذكر جملة من الروايات التي تدل على ثبوت الحبس بل السجن في عدة موارد، نحن نذكر هذه الموارد واحدا فواحدا مفصلا، بعد لا نذكر مرتين. بعض المعاصرين ذكر مرتين، مرة إجمالا مرة بدلا، لا حاجة إلى هذا. أنا عين نذكر هذه الموارد مرة واحدة مفصلا، نذكر بتفصيل الموارد التي دلت الروايات على الحبس أو السجن، ندرس أنه بعضها حبس بعضها سجن، هذا ندرس. طبعا ينبغي أن يعرف أنه المتعارف في كتب الفقه القديمة كالنهاية للشيخ الطوسي مثلا، حتى الشرائع، حتى كتاب الشرائع، أن موارد السجن ذكرت في كل مورد بحسبه، مثلا في كتاب الحدود، في كتاب الديار، في كتاب القصاص، في كتاب الكتب المناسبة، حتى في كتاب الدين، إذا هناك مورد في الحبس والسجن ذكر في مورده. مثلا في كتاب الشرائع لا يوجد بابون باب موارد السجن، لا في رواياتنا هكذا موجود إلا بعض الروايات جعلها منحصرة في ثلاثة نقرأها، فإنصافا مشكلة كما سيأتي الكلام فيها. وأما في عبارات فقهائنا، كتب الشيخ المفيد، كتب الشيخ السوسي، كتب الشيخ الصدر وهل مجرى إلى زمن المحقق والعلامة، لم يفرزوا بابا في الفقه عنوانه السجن، كل مورد فيه رواية فيه سجن في مورد ذكر في الشرائع موجود، عدة موارد فيه السجن ويسجن ويحبس في الشرائع موجود، لكن لا أنه باب مستقل بعنوان السجون. حسب علمي والعلم عند الله، عند متأخر أصحابنا أول من جمع السجون في باب، جمع موارد السجون، وطبعا استمر الأمر إلى زماننا هذا، بل أخيرا أصلا كتبت كتب بعنوان السجون، وخصوصا تعلمون أنه هناك أصلا منشور من الأمم المتحدة في أحكام المساجين، مواد قانونية معينة مفصلة، جملة منها في هذا الكتاب المعاصر نقله من مسألة آخر. على أي حال فهذه المسألة من المسائل المهمة فيما بعد صارت لا إشكال في كل القوانين البشرية بحوث مفصلة حول السجون. وفي فقه الشيعي أو الفقه السني في البدء لم يكن السجن بابا مستقلا، حسب ما نعلم العلم عند الله تقريبا الشهيد الأول وهو في القرن الثامن جمع موارد السجن في كتاب القواعد. كتاب القواعد له كتاب القواعد والفوائد، كتاب لطيف للشهيد الأول، ومن زمانه بدأوا كتابة هذه الأمور. قواعد العلامة ليست قواعد، قواعد العلامة كتاب فقه ينبغي أن يعرف، مثل بقية كتب مثل الشرائع. مثل ماذا سموا القواعد يحتاج إلى بحثنا الآن، ليس المجال لذلك. أما فيما بعد جملة من أصحابنا مثل الشهيد الأول وفيما بعد بمعنى من المعاني الشهيد الثاني وبينهما الفاضل المقدار وهل مجرى جمعوا القواعد في كتب كتاب. طبعا هذا الفكر انتهت عند أصحابنا إلى مثل كتاب الغنائم وما شابه ذلك إلى أن أصبح المطلب أخيرا عند أصحابنا بعنوان القواعد الفقهية. أخيرا منهم الأستاذ قدس الله نفسه السيد البجنودي كتب كتاب القواعد الفقهية. ولذا في الأول لم يكن هناك ضابط مهمة، القواعد عندهم الأمور الكلية، لكن أخيرا مثل السيد البجنودي أخذا من النائمي المحق النائمي وغيره جعلوا ضابطة للقاعدة الفقهية، يعني قالوا فرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية والمسألة الفقهية، فرقوا بين هذه الأمور. طبعا هل هذا التفريق سابقا موجود لاحقا صار يحتاج إلى بحث آخر، الآن لا نسأل نحن بله خب يطول الآن بعد على عین كتاب و قواعد الشهيد الأول رحمه الله لا يراد به هذا المصطلح الذي قاله المحقق النائني قدس الله نفسه. المحقق النائني خلاصة مطلبی دا باشه سنت کنه ضابطه. طبعا هذا شيء جعله قدس الله لا بأس انصافا ضابط لا بأس له، اظن قبله هم مذكور و بعده ايضا تلميذه السيد البجنودي استاذنا في القواعد. خلاصته كل مسألة يتعرض لبيان حكم موضوع في نفسه موضوع كلي هذا اسمه المسألة الفقهية. الخمر حرام مثلا الزنا حرام فلان كذا هذا حكم مسألة فقهية. كل مسألة تقع نتيجتها في فهم استنباط الحكم الشرعي الجزئي الفرعي الجزئي اسمه قاعدة فقهية. مثلا من ملك شيئا ملك الإقرار به، يعني كل من هو مالك مثلا مالك لهذا الفرش إذا قال طاهر كلامه مقبول، إذا قال نجس كلامه مقبول، من ملك شيئا ملك الإقرار به، مالك لهذا اللح يقول هذا اللح مذكى كلامه مقبول، أصالة عدم التذكير لا تجري تقول الأصل عدم التذكير. كل من ملك شيئا إذا أغر به إقراره مقبول. خب هذه قاعدة فقهية. لماذا؟ لأن إذا فرضنا زيد مالك لهذه الزولية قال هذه الزولية طاهرة هذه الزولية نجسة، فنستنتج حكما شرعيا فرعيا جزئيا نجاسة هذه الزولية، فنقول زيد مالك و أقر بأن الزولية نجسة و من ملك شيئا ملك الإقرار به فهذا فوقع في كبرى قياس الاستنباط لكن لحكم جزئي فرعي. و أما المسألة الأصولية تقع كبرى في قياس استنباط المسألة الفرعية الشرعية الكلية. الفرع بين القاعدة هنا مثلا نقول المرأة إذا كانت طاهرة فانتهى الدم من باب المثال، فنقول حالتها السابقة الحرمة حرمة البعض، و كل من كان له حال سابقه تستمر هذه الحاله استصحاب، فتستمر الحرمه الى حاله نقائها من الدم و بعد لم تخلص المرض. فهذه مساله اصوليه. فالقاعده الفقهيه و المساله الاصوليه عند المحقق النائني قدس الله سره تقعان كبرى في قياس الاستنباط، لكن القاعده الفقهيه تنتج حكما شرعيا لا عقليا فرعيا لا اصوليا، حكما شرعيا فرعيا جزئيا، و المثل الاصولي تنتج حكما شرعيا فرعيا كليا. هذا تفسير القاعده. طبعا اما كتاب قواعد العلامه كتاب فقه اصلا مسائل فقهيه، هذا ينبغي قواعد الاحكام اصلا ليس موضوع القواعد، اما قواعد الشهيد لا ينطبق عليه هذا العنوان. مراد الشهيد في القواعد يعني بيان القواعد العامه كليه، و كان هذا النمط من البحث درج عليه الفقهاء قبل ذلك. فقهاء السنه غالبا درجوا على هذا العنوان من البحث بعنوان الاشباه و النظائر. الاشباه و النظائر عند كتب السنه مثل القواعد عندنا، يعني قواعد الشهيد نبض القواعد الفقهيه للفاضل المقداد شبيه الاشباه و النظائر للسيوطي، يعني كل مساله لها نظير يصير عام. هذا اصطلاح الاشباه و النظائر في كتب السنة و مصطلح القواعد في كتب الشيعة بخلاف القواعد الفقهية في المصطلح الأخير عند الشيعة. على كيف ما كان الشهيد في كتاب القواعد قال ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه، و یثبت فی مواضع حسب علمنا تقریبا اول من جمع موارد سج مفصوله الشهید رحمه الله الاول الجانی اذا کان المجنی علیه غائبا اولیه حفظا لمحل القصاص الثانی الممتنع من اداء الحق مع قدرته علیه نه نذكر هذه الموارد بزياده مع تفصيل الثالث المشكل امره في العسر واليسر اذا كانت الدعوى مالا او علم له اصل مال ولم يثبت اعتاره فيحبس ليعلم احد الامرين الرابع السارق بعد قطع يده ورجله مرتين او سرق ولا يد له ولا رجل يسجن الخامس من امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا يدخله النيابة كتعين المختار والمطلقة وتعين المقرر به من العينين أو الأعيان مثلا أقر أحد الكتابين لفلان لا يعين خب يحبس لا يعين أيهما لفلان وتعين المقرر به من العينين أو الأعيان وقدر المقرر به عينا أو ذمة وتعين المقرر له مثلا قال هذه البطانية لولد من أولاد زيد لم يعين يحبس حتى يعين من هو المقرر له و المتهم بالدم ستة ايام من كان متهما بالدم و بالقتل فقد مدت ستة ايام به اصطلاح يحبس فإن قلت القواعد ظاهرش دیگه چون بعضیش تعبیر به زندان داره فإن قلت القواعد تقتضی ان العقوبة بقدر الجنایه و من امتنع عن اداء درهم حبس حتی يؤديه فربما طال الحبس وهذه عقوبة عظيمة في مقابلة جناية صغيرة قلت لما استمر امتناعه قبل كل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس فهي جنايات متكررة وعقوبات متكررة هم اشبه شيء بوجه استحساني هذا كلام للشهيد وهناك كلام لبعض المعاصرين الفقه الإسلامي وأدلته من المعاصر القرافي بالسلام وهم من المالكية طبعا هو ذكر تقريبا من شبيه هذه الأمور لكن حدود ثمانية هذه ستة لا ندخل في تفاصيل باصطلاح كلمات إجمالا نتكلم ما هو مهم لمحل الكلام هذه موارد قالوا أنه يجوز ويشرع فيه الحبس يعني غير هذه الستة لا يجوز وأما تفصيل هذه الموارد المورد الأول جعله في كتاب القواعد المورد السادس اتهام بالدم طبعا الكلام في الاتهام تارة الإنسان متهم في أمر مالي مثلا وأخرى متهم في خصوص الدم اتهام عرضه عريض جدا في رواية عندنا أن الرسول حبس متهما في الدم ستة أيام وهذا هو الذي أفسى به الشهيد الأول أيضا قال المتهم بالدم ستة أيام هذه نقطة التغيب ستة أيام هل هذا الأمر صحيح يعني من كان متهما محتمل في حقه أنه سارق محتمل في حقه أنه قاتل جان مثلا سرق الأموال أخذ الأموال بمجرد الاتهام يصح الحبس يجوز الحبس يجوز السجن يودع في السجن خب طبعا تعلمون أن الأصل الذي الآن حتى في قانون الأساس في الجمهورية الإسلامية الأصل براءة المتهم والأصل عقلائي أن كل متهم بريء حتى يثبت الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته فلو كنا نحن ومغطى القاعدة الحبس فضلا عن السجن يحتاج إلى دليل أصل الحبس سواء كان نسميه توقيف موقت مثلا أو حبس مثلا الى ان تظهر عدم الاتهام مو موقت الى ان يثبت عدم الاتهام على اين لو كنا نحن و مقتضى القاعده القاعده تقتضي عدم الحبس بل بالعكس غايه ما هناك ان يسجل مكانه بيته و يقال له مثلا خلال فتره معينه لا تخرج الى بلد اخر غايه ما هناك يكون مكانه معروف تحت اشراف الدوله الى ان يثبت الاتهام اما يكون جان هذا الذي تقتضيه القواعد العقلائية أيضا و تقتضيه أساس البراءة ومشابه ذلك حتى أساس البراءة تقتضي هذا الشيء فالخروج عن هذه القاعدة مضافا إلى احترام حقوق المسلمين احترام وقت المسلمين أوقات المسلمين خب مسلم يسجن مثلا شهر حتى يثبت الاتهام لم يثبت الاتهام في رأس الصعوبة والإشكال هل واقعا يجوز الحبس في تهمة أو في خصوص تهمة الدم كما اختاره جماعة من أصحابنا و على تقدیر جواز الحبس هل هو مقیدون ام مطلقون حتی یرتفع الاتهام قد یکون شهرین ثلاثه حتی یرتفع الاتهام سنه حتی یرتفع الاتهام ام انها مقیدون به ستت ایام اکثر من ستت ایام لا یجوز ام ستت ایام فقط فی خصوص دم هذه مسائل اختلف الفقها فی انصافا سنتا و شیعتا فتاواهم مختلفه سر الاختلاف هو هذا الاصل الاولی عدم جواز الحبس و خصوصا ان الاصل الاولی عدم ثبوت الاتهام کل شخص بریء حتی تثبت ادانته او هاي قاعده معروفه في القوانين الدوليه حتى من جمله النصوص في القانون الاساسي الجمهوريه الاسلاميه ف كما يحافظ على هذا وقته ايضا يحافظ على ذلك المقتول دمه ولو يضع عمله ولم يكن على هذا لم يكن وهذا لابد أكو أشياء دلت على الاتهام بهذا ولا تجد جهو مشارك الضوء لا لاحظوا ثم ينبغي أن يلاحظ تارة المتهم يؤخذ إلى الشرطة للسؤال عن ساعتين ثلاثة هم ليس ما حبسا التحليل لا مرادنا بالحبس يحبس تعذيرا حتى يجمع الشواهد على أن هذا الإنسان بريء فيطلق سراحه عرفت النقطة مرادنا بالاتهام هذا المعنى و اما انه ثلاث ساعت اربع ساعت یوم کامل في شرط تحقیق معه تحقیق معه متهمه هذا افراد طبیعی هذا لیسه ما حسن مراد بذلك یحبس في مكان ليس في مكان تحقیق حتی يجمعون شواهد على ان الرجل قاتل اهلا هذا محل الكلام و اما اجراء التحقیق و اخذه للشرط للمحكمه سؤال جواب لعله يوم كامل مشغول سؤال وجواب سؤال جان متهمين الاخر هذا من طبيعي هذا ليس حرفا هذا اصولا خارج عن منهجه انا عين كيف ما كان فيقال ان هناك روايات من السنه والشيعه دلت على ان رسول الله ابتداء حبس في التهمه ثم امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم روايات قوليه اما الروايات الوارده عن رسول الله اشهر روايه عن رسول الله في ذلك روايتون معروفتون رواها الترمذي والبيهقي وابو داود وعبد الرزاق في مصنفه عده كثير لا بأس به انصافا من علماء السنه وتنتهي الاسانيد كلها الى شخص اسمه بهز بن حكيم با و ها و ز زا مزاد زا بهز بن حكيم بن معاويه جده معاويه روى عن ابي حكيم عن جده معاويه معاويه على اساس من اصحاب النبي معاويه بن بهز معاويه كده معاويه بن نسيت اسمه راجع كتاب الاصل القابله كان الان نسيت على ان هو من الصحابه مذكور في اسماء الصحابه في كتاب الاصل القابله غيره فبهز بن حكيم روى عن ابي عن جده قال ان رسول الله حبس رجلا في تهمته و كذلك في سنن ترمذي ان رسول الله حبس رجلا في تهمته ثم خلى عنه و في كتاب البيهقي ان رسول الله حبس رجلا في تهمته ساعه من النهار ثم خلى عنه و في متن اخر انه هذا لم ينقل المعاصي وهو ذاك اصح يعني ذاك ينبغي أن ينقل لا إله إلا الله بل ألاين هنا لم ينقل نص الحديث جميعا في متن من متون هذا الحديث عن بهز بن حكيم نفس الإسناد الإسناد إن رسول الله رحس ولي موجود لم أنقل لم أتب الكتاب أن رسول الله حبس أناسا من قومي في تهمته ثم خل في تهمته الآن بقية ليس في مالي المقدار أناسا من قومي فالرواية التي يرويها بهز بن حكيم بعضها رجلا بعضها ساعة من لها بعضها أصلا لم يذكر حبس في تهمته وفي بعضها أناسا من قومي من قوم هذا الرجل معاوية بن مالك كذا الان كيف ما كان هذا الحديث في كتب السنه مداره فقط على بهز بن حكيم عن ابي عن جده يعني لا يوجد في مصدر اخر من مصادر اهل السنه ان رسول الله حبس شخصا او اناسا فی تهمته. طبعا بهز ابن حکیم روا عنه الاربعه، یعنی فقط مسلم و بخاری لم یخرجان ولم یخرجان، اما الاربعه ابو داوود و ترمذی و نسائی و کذا من الصحاح السد، اربعه من الصحاح السد روا منهم ضعفوا مصافا ليس توثيقه مجمعا عليه، جمله من علماء العامه وثقوا، و جمله منهم كما في ميزان الاعتدال الذهبي قالوا انه ثقه الا انه ترك روايته لانفراده لانه يروي روايات لا يتابع عليها هو ينفرد بها مثل هذه الروايات. خب اذا كان رسول الله شهد لا تشير له حبس له سجن. قلنا الموجود في بعض الموارد التي نقراها ان شاء الله، الرسول في زمانه حبس رجلا بمعنى ربطوه بالاسطوانة المسجد، ربطوه بسارية المسجد به اصطلاح اليوم پایه، ربطوه به هذا و كانوا يأتون له وفي المسجد مع رسول الله مع الناس، فقط ربطوه بحبسه. هذا الذي مذكور في جمله من الشواهد التاريخيه كما في البخاري نقراها ان شاء الله تعالى. و اما انه مكان في المسجد، في المسجد خب ما كان فيه مكان الحبس، احدى غرفه مثلا حجرة مثلا في بيت احد المهاجرين خب الحبس ما معنى الحبس؟ لعله هذا الحبس على تقدير صحتی قلت لكم حتى العامة يشككون في رواية بعض لانفراده لانه ينفرد بكلمات، لعله كان على تقدير ثبوتی من هذا القبيل مثلا جعله في المسجد قال لا تخرج من المسجد حتى يتبين الان، شبیه ما یجری الان فی المحاکم فی مقام تحقیق، هذا ليس حبسا، حبس هنا یعنی قال ابقه هنا قف هنا حتی یأتی بقیه الشهود حتی نحقق فی الامر، و قال لبعض الصحابه مثلا التفتوا له لا یخرج من المسجد. من المحتمل قبیه الشیء الذي تحقق عباره عن هذا، و الا الشواهد التاریخیه اصلا لا تؤید وجود بیت مکان، مضافا الى ان هذا المطلب في نفسه خلاف القواعد العقليه. خب المتهم بريء حتى تثبت ادانته، كيف بمجرد الاتهام يحبس خجو؟ بلي مضافا الى ان التهم في هذه الروايه ليس في دم مطلق، و اصلا في عباره اناسا من قومي، اناس يعني طارق اتصور قبيا اتوا بهم الى المسجد فقال ابقوا هنا حتى نحقق المساله و نرجع الى، وهذا ليس حبسا. فالمورد الاول الذي حتى بعض المعاصرين يحاول اثبات صحه الحبس في التهمه، هذه الروايات طائفه من الروايات، هو جار كم روايه واعترف انها واحده، هذه الطائفه من الروايات مدارها على شخص واحد، ولو امنا بوثاقته الامن الذين امنوا بوثاقته صرحوا بانه ينفرد الروايه، اما بقیه روایات من جمله روایات موجوده و هذا اهمها، روى الشيخ الكليني و الشيخ الطوسي رحمه الله عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله قال ان النبي صلى الله عليه واله كان يحبس في تهمه الدم سته ايام، فان جاء اولياء المقتول بثبت، ثبت يعني شاهد يعني كتاب ورقه، و الا خلا سبیله. تعبیر به کان یحدثو که انما سیر مستمر به رسول الله، و هذه السیر المستمر لابد من وجود مکان معد لذلك، و انصافا نحن سابقا شرحنا اولا اصولا معقد النظر عن النوفلی الذي فيه كلام طويل عريض، اصلا نحن لا نؤمن بروايات سکونی في نفسه لا نحتاج الى النوفلی، تقدم الكلام فيه مفصلا و ان روايات السكوني محل اشكال، و من غريب الامر في روايات السكوني وجود اشياء اصلا نسبتها الى رسول الله في غايه صعوبه الاشكال، مثل هذه الروايه ليس لها اي شاهد من بقيه الروايات ان رسول كان له حبس له سجن، يحبس في تهمه الدم سته ايام، هذا لو كان ينسب الى علي. طبعا روايات السكوني كما قلت لكم عن الامام الصادق عن ابي عن ابي عن علي قال قال رسول الله هكذا، اسناد السكوني الا نادرا الا غالبا هكذا، فانصافا ينسب شيئا الى رسول الله كان ينسب الى علي كان افضل له، على عين الشواهد التاريخيه اصلا لا تؤيد هذا. وله نظائر، مثلا عندنا روايه عن السكوني في صاحب شاهین، شاهین یعنی شطرنج. نحن شرحنا فی محلی، اصلا شطرنج فی زمان رسول لم یکن فی المدینه ولا فی مکه. دخول شطرنج الى العالم الاسلامی من زمان عمر فی فتح ایران. اصل شطرنج فی الهند، من هند انتقل الى ایران، و فی فتوح الاسلامیه انتقل من ایران الى العالم الاسلامی. ولذا اصحاب نقل الى السنه نقل عن عمر ابتداء قال فی اشکال، بعد این قال لا اشکال فی، نقل حتی السنه با اسانید کفی ان علی را قوم من يلعبون الشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، شبهه امير المؤمنين بعباده الاوثان. صحيح ادم في روايتنا موجود، اما عن رسول الله غريب جدا، هذا في روايه السكوني عن رسول الله. يعني نحن نتعجب من روايه السكوني ينسب الى رسول الله اشياء حدثت بعد رسول الله. هذا السج لا ممكن، لعله في عهد الخلفاء صحابه كان موجود في عهد الخلفاء، خصوصا خلفاء بني امیه لعلهم یسجنون سنوات مو به قصد تعالی ها، هذا لا منکر، لكن اثبات اول زمان الرسول في غايه الصعوبه والاشكال. فاثبات حكم شرعي في تصورنا بمثل هذه الروايه في غايه الصعوبه والاشكال. فقد صبر ان شرحنا لماذا اصحابنا ابتداء اعرضوا عن روايات السكوني، مشاهير اصحابنا الا نادرا اعرضوا، ثانيا اخذوا روايات السكوني الى زمان العلام رحمه الله، ثم لما بدأ البحث الرجالي اعرضوا مرة اخرى عن روايات السكوني باعتبار ان السكوني مثلا عامي و نوفي لم يرد فيه توثيق سكوني الى تقريبا القرن الثاني عشر. من بعد ذلك من جديد قبل القرن الثامن و التاسع جمله من اصحابنا بدأوا بشدة وضعف يأخذون بروايات السكوني، لان طائفه في الوسط اخذوا برواياته الكليني وغيره. هذا المسألة المعروفة أن الشهرة جابرته، قالوا الروايات ضعيفة ولكن جابرته الشهرة جابرته. شرحنا مفسرا مثلا كيفية تلقي أصحابنا من حين صدور كتاب السكوني إلى يومنا هذا، كيف تلقوا كتاب السكوني، بأي وجه تلقوا كتاب السكوني. كتابه ما بين أخذ ورد، ولكل زمان دليلهم وحجتهم، والتفصيل في مجال آخر بحث مفصل جدا لا يسع بهذا المختصر. على أي حال هذه الرواية انصافا عندنا ضعيفتون، الاعتماد عليها باصطلاح في غاية الصعوبة والاشكال. في كتاب سنن البيهقي بسنده عن ابي جعفر يعني الامام الباقر ان علي قال ان الحبس حتى يتبين للامام فما حبس بعد ذلك فهو جور. اولا الموجود في هذه الرواية الحبس وليس السجن، فلا بد من مرادفته. طبعا السنن ضعيفون، هذه الرواية لم تر من طرق أصحابنا. البيهقي من الشافعي طبعا رجل موسوعة حديثية كبيرة، كتاب السنن الكبرى له، أنا رأيت رواية السنن الكبرى صحيح. على أي نقل أن عليا كان يقول حتى يتبين، هذا كلمة يتبين مفهومه للتبين تهمه، ففي الاتهام يجوز الحبس، هذا مفهومه. انصافا ليس فيه شيء حتى يتبين أي شيء. وهل المراد بالحبس يعني هذا التعزير، قول مراد بالحبس في دار القضاء حتى حاله، توقيف مؤقت في اصطلاحنا. على أين الرواية ضعيفة ولا يعتمد عليها في غاية الصعوبة والإشكال جدا. ثم الوسائل عن أبي جعفر في قصة شاب شكى عند أمير المؤمنين عن نفر خرجوا بأبيه في السفر فرجعوا ولم يرجع أبو، معروف القضية ما قطع نظر عن الإسناد، وقالوا مات وما ترك مالا، فأمير المؤمنين فرقهم أمير المؤمنين وسأل واحدا منهم فادعى موت الرجل ولم ير بالقتل، فأمر أن يغطى رأسه وينطلق به إلى السجن، ثم دعا بآخر للسؤال. فقالوا يستفاد من هذه الرواية المباركة أن أمير المؤمنين سجنهم وكانوا متهمين في القتل، فيجوز السجن في حالة الاتهام. قلنا مع قطع النظر عن الإسناد المراد بالسجن هنا جمعهم، يعني هؤلاء خمستهم أربعتهم متهمين بالقتل والبردم اجه، فالإمام جعلهم في مكان يعني في سجن في غرفة احتمالا أو في سجن الكوفة، جعلهم في مكان ثم أو في نفس المسجد على بعض الروايات أخرجهم هذا، فسأله قال بلي ما سلم نقتله، فكبر امير المؤمنين. هؤلاء تصور ان صاحبهم اعترف فهم لم يعترفوا، القضيه معروف اعترفت له بالحبس. هذا جمع المتهمين بالقتل و حبس و جعلهم في مكان، به معنی ان المكان سجن، یعنی به اعتبار قربه الى المحكمه و اراد تفریقهم، لعل بعضهم جعلهم في المسجد، بعضهم في السجن، بعضهم في مكان اخر، حتى يكون متفرقين و به اصطلاح ياخذ اقرار كل واحد على واحد. التمسك مثل هذه الروايات الا ينبغي ان بعض المعاصرين تمسك بذلك نتمسك. وكذلك رواية أخرى ضعيفة سندا أن أمير المؤمنين قال لعمر احبس هذا القلام فلا تحدث فيه حدثا حتى تمر ثلاث أيام. هذا الحبس مو معلوم في السجن، ولعله كان تحت العناية، مضافا إلى ضعف السند. وفي دعائم الإسلام عن علي قال لا حبس في تهمة إلا في دم، والحبس بعد معرفة الحق ظلم. شرحنا مفصلا حال كتاب دعائم الإسلام ومستدرك نقل عن دعائم الإسلام. أبياً قلنا احتمالاً كتاب السكوني. على أياً لا نعلم حال هذه الرواية، مرسلة جداً بلي، وتمسك مثل هذه الرواية لإثبات حكم على خلاف القواعد العقلية في غاية الإشكال وفي قبال بلي. وفي رواية مفصلة أقبل رجلان من بني غفار حتى نزل منزلاً بضجنان من مياه المدينة، أعرف لا زال في سما ضجنان، و عندها ناس من غطفان عندهم ظهر لهم، ظهر کنایه عن الحیوان لیکبون علیه، ظهر بارد. فأصبح الغطفانیون قد اضلوا قرینتین، قرینتین یعنی ابلین متشابهه، فاتهموا الغفاریین فاقبلوا بهما الى النبی و ذکروا له امرهم، فحبس احد الغفاریین و قال الاخر اذهب فالتمس فلم یکن الا یسیرا حتى جاء بهما. ذكر هذا الحديث للدلالة على جواز الحبس في التهم. واقعا هذا من غرائب الآن، حبس رجعوا في المتجر عنده، قال انت اجلس عندي، والثاني قال اذهب وجئ بالبعير، يعني عرف النبي ان هذا رجل سرق البعيرين، وراح الرجل وجاء بالابلين والبعيرين. اصلا لا يستفاد من الحبس والسجن دي. حبس احد الغفاريين ان جعله عنده في المسجد، قال لا تخرج المسجد، والآخر لما رأى أن رسول الله تدخل في القضية راه وجاء بالإبلين اللي سرقهما. هذا لا يستفاد منه في حبس إطلاقا، بل هنا كما جاء في جملة من الكتب، جملة من الروايات الضعيفة بعكس هذا، مثلا في كتاب الغارات عن أمير المؤمنين صلى الله عليه قال إني لا آخذ على التهمة ولا أعاقب على الظن ولا أقاتل إلا من خالفني وناصبني وأظهر لي العداوة. فيصرح بأنه لا يؤاخر على التهمة، فالتهمة لا توجب المؤاخذة. هو لا، إيه أولا التعبير من نفسه، ثانيا هذه قضية سياسية، ليس إيه واضح تهمة فلي، يعني متهم بالخروج عليه، متهم أنه من المعارضة، الإصطلاح الإيراني أوبوزيسيو، من كان متهم أنه من المخالفين، أنا بظل آخذ، من ثبت أنه واقعا معارض وخرج بالسيف وناصبني بالعدا وآخذه، أنا لا آخذ. مثلا عبد الله بن عمر قطعا لم يبايعه، لم يعمل في حقه شيء، قال اذهب انتهى. فمراد امير لا اعاقب بالتهم، كانما مثلا كل لفظ روايه في لفظ التهمه، هذا كل واحد له مورد معين، وانه كل تهمه او كل حبس له ربط بما نحن فيه. وكذلك قصه خروج الخريت بن راشد من ديناجي على امير المؤمنين واعتراض عبد الله بن قعين عليه بعدم اسمه، قال له عبد الله لماذا لم تستوثقه يا امير المؤمنين؟ فقلت امير يا امير المؤمنين فلم لا تاخذه الان فتستوثق من تستوثق تصورا وحبسا. فقال انا لو فعلنا هذا لكل من نتهمه من الناس منعنا السجون منه. اذا مجرد كل واحد متهم، خب بعد ما يقول مجرد كل السجون ماليه من الناس، منعنا اثبات السجن لا اشكال، لا نشكو فيه. ولا اراني يسعني الوثوب على الناس والحبس لهم وعقوبتهم حتى يظهر لنا الخلاف. طبعا الرواية كما في كتاب الغارات وفي كتاب الحديث سندان ضعيفة بإثبات الأحكام الشرعية بهما بها في غاية الصعوبة الإشكال، والرواية ظاهرا مورده في المعارضة السياسية لا في الدماء لا في الأموال، ليس المراد التهمة في باب القضاء. الإمام يقول إذا فرضنا كل واحد قال هذا مخالف لي، خب المخالفون تملأ السجون به. في الجملة سجن بلا اشكال، الروايات في السجن لا اشكال فيه، لا شك فيه، لكن هل هذا المورد بمجرد تهمه يسجن؟ الان تبين لكم انصافا ان هذه الروايات التي قرأناها و بعض الروايات الاخر سندن ضعیفتون اثبات داره که به هذه الاسانید ضعیفه لاثبات جواز الحبس بل وجوبه کما قال الاصحاب فی الدم او غیر الدم ستت ایام او اقل او اکثر، به هذه الروایات فی غایت صعوبت الاشکال. یبقى الکلام فی الحکم الولایی و ان مثلا الولی یرا مصلحت لذلك، الفقیه الحاکم یرا مصلحت، المتصدی یرا مصلحت لذلك، لکه شون آخر لکه حتی بحوث الولایه و نذكرها في آخر البحث. الآن بهذا العنوان كحكم شرعي أولي، تأملوا، من كان متهما بدم أو بمال يحبس حتى يثبت أنه لم يكن متهما. إثبات هذا بهذا المقدار من الروايات في غاية صعوبة الإشكال. طبعا هذا الشيء لعله في كثير من ملل العالم، يعني من الحكومات عالمی الان موجوده، لكن انصافا اثباته بالروایات في غاية صعوبة الاشكال.